بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم تصبر كما كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر كما كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بسم الله الرحمن الرحيم. Love.

والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن أحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها What's that?